مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح. أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى، سطعت بالخير منارتها مشرقة تدعو للتقوى. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في هذا اللقاء المتجدد معكم، أحلى الأوقات نتمناها لكم معنا اليوم بمرافقتكم في مجالس الخير. أنا هنادي، أذكركم وأذكر نفسي بالإخلاص في النية والقول والعمل. بالوصال إن من آية طاعت داويني، بالوصال داويني بالوصال. مستمعين الكرام، أساليب التربية وإن اختلف الزمان والمكان مرتبطة بمفاهيم دين الإسلام العريق، فلا للنظريات حديثة كانت أم قديمة التي تتعارض مع المنهج النبوي الشريف. ماذا عن تربية الأولاد بين البارحة اليوم وغد؟ هذا الموضوع المهم. وعن أهمية دور الوالد في التربية سيدور الحديث اليوم مع فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني، أمين عام دار الفتوى في أستراليا. بداية أرحب بكل مستمعينا على الموجة 92.1 FM وأيضا عبر الموقع 2mfm.org، وأيضا لكل من يستمع إلينا عبر الديجيتال راديو. تحية لكل من يتواصل معنا عبر صفحة الفيسبوك للإذاعة 2mfm، بالإضافة إلى أنني سأوجه تحية إلى كل من يراسلنا عبر الواتساب على الرقم +61 410 830 930. نتلقى اتصالاتكم على الرقم 97072747، وأيضا كل المسجات عبر الواتساب إن كان عندكم سؤال. إذن الحديث اليوم عن تربية الأولاد، ما هي حقوق الأبناء على الأولاد؟ فلا يخفى عن الكثير منا كم تغيرت الظروف وكم تأثرت الحياة بما يسمى التكنولوجيا، مع بعد الناس عن تعلم علم الدين وتفشي الجهل والفساد والبعد عن تطبيق التعاليم المحمدية التي أمر بها سيدنا محمد عليه السلام. أمر في غاية الأهمية، والأمر الذي يقلق الكثير من الناس. هذا القلق يأتي من الخوف على أولادهم، إن رزقوا بأولاد كيف سنربيهم؟ دائما نسمع من بعض الأهالي يقتصرون على ولد أو اثنين خوفا عليهم من هذا الزمان المليء بالمفاسد. كيف يمكن أن ينشأ الولد وأن يربى التربية الصالحة التي تحفظه من الوقوع في المهالك، ويزرع في قلبه حب الله وحب رسوله محمد عليه السلام والبعد عن المعاصي؟ كيف يستحضر دائما الخوف من الله، هذا الاستحضار الذي يمنعه من الوقوع في المعاصي؟ أحببنا اليوم أن نستقبل فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني معنا بالاستديو ليزودنا بفوائد مهمة ويعرفنا أكثر عن حقوق الأبناء على الآباء. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ معنا باستديوهات إذاعة الجالية الإسلامية. أهلا بكم، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. آمين وإياكم. فضيلة الشيخ، عن تربية الأولاد وهذا الأمر المهم، نريد منك أن تبدأ هذه الحلقة بفائدة حول هذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل وسائر الصالحين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بالإخلاص، وأسأله سبحانه أن يسدد خطانا لما يحبه ويرضاه. أما بعد، أحبابنا الكرام، إخوة الإيمان والإسلام، يقول ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في حق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. ويقول سيدنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. رواه البيهقي. أحبابنا الكرام، إن الذكي الفطن هو الذي يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما أن ديننا العظيم قد جعل بر الوالدين والإحسان إليهما ورغب في طاعتهما فيما لا معصية فيه شيئا حسنا، كذلك جعل للولد حقا على والديه، فقد قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله والدا أعان ولده على بره. رواه ابن أبي شيبة، وهو من الأحاديث المرسلة. فكيف يعين الوالد ولده على بره؟ ما السبيل إلى ذلك؟ السبيل هو أن يعلمه ما ينجيه في الدنيا والآخرة حتى لا يضيع، لأنه إن ضيعه في الدنيا بأن تركه يتلاطم في ظلمات الجهل انقلب عليه عدوا يوم القيامة. فأول ما يجب على الوالد أن يعلم ولده ما يحفظه من شياطين الجن والإنس، وأن يصونه من عقائد المشبهة والمعطلة، وذلك بأن يعلمه بأن الله سبحانه وتعالى متصف بكل كمال يليق به، ومنزه عن كل نقص في حقه، وأن يعلمه معاني صفات الكمال التي تليق به سبحانه، وأن الله تعالى خلق كل شيء فلا يشبه شيئا، وأنه سبحانه موجود بلا مكان ولا يجري عليه زمان، وأن الله على كل شيء قدير، وأن الله مطلع عليه في كل حركاته وسكناته وأفكاره وهواجسه، وأن يربيه على الإيمان بسيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يعلمه أمور الطهارة والصلاة، وأن يأمره بالصلاة والصيام وهو ابن سبع إن أطاق ذلك. وينبغي أن يعلمه شيئا من القرآن الكريم، وأن يطعمه الحلال، وأن يعلمه كسب الحلال، وأن لا يخوض في أمر ما قبل أن يتعلم ما أحل الله منه وما حرم، وأن يعرفه على سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخصاله الحميدة، وأن يؤدبه بالآداب الزكية والعادات المرضية، وهي الآداب المحمدية. فقد قال سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على خير أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟ من وصل من قطعه، وعفى عمن ظلمه، وأعطى من حرمه، رواه الطبراني. ثم عندما يظهر منه الخلق الجميل والفعل المحمود ينبغي أن يكرم عليه ويجازى عليه بما يفرح به، فإن خالف مرة واحدة ينبغي أن يتغافل عنه ولا يهتك سره، ولا سيما إذا ستره الصبي واجتهد في إخفائه، فإن إظهار ذلك عليه ربما يفيده جسارة حتى لا يبالي بالمكاشفة. أما إن عاد ثانية فعند ذلك ينبغي أن يعاتب ويقال له إياك أن تعود لمثل هذا، ولا تكثر عليه بالعتاب في كل حين، فإنه يهون عليه سماع الملامة ويسقط وقع الكلام في قلبه، وليكن الأب حافظا هيبة الكلام معه، والأم تخوف الولد به. وينبغي أحبابنا الكرام كذلك أن نعود أولادنا في بعض النهار الحركة والرياضة حتى لا يغلب على الولد الكسل. كذلك ينبغي أن يعود أن لا يفتخر على أقرانه بشيء مما يملكه والداه، وأن يعلم أن الرفعة في الإعطاء لا في الأخذ، ويقبح إليه حب الزعامة والرياسة على الدنيا، وأن يعلم كيفية الجلوس بأن لا يمد رجله في مجلس الكبار وأهل الفضل، وأن يمنع من كثرة الكلام مما لا خير فيه، ويمنع أن يتعود الحلف فورا بأي فعل يفعله صادقا كان أو كاذبا، حتى لا يعتاد ذلك في الصغر ولا في الكبر. كذلك أن نعلمه أن يقوم لمن فوقه وأن يوسع له المكان، وأن يحسن الاستماع لمن يكلمه ممن هو أكبر منه. كذلك أن يمنع من لغو الكلام وفحشه والسب، ومن مخالطة من يجري على لسانه شيء من ذلك، فإن ذلك يسري غالبا من قرناء السوء. والأصل في التأديب الحفظ من قرناء السوء. كذلك ينبغي أن يعلم طاعة والديه وطاعة معلمه ومؤدبه، وأن الموت يقطع نعيم الدنيا، فالدنيا هي دار ممر لا دار مقر، وأما الآخرة فهي دار المقر، وأن الموت منتظر في كل ساعة، وأن الكيس العاقل من تزود من الدنيا إلى الآخرة. فإذا كان هذا النشأ صالحا كان هذا الكلام عند البلوغ واقعا مؤثرا ناجحا يثبت في قلبه كما يثبت النقش في الحجر، وإن وقع النشأ بخلاف ذلك حتى ألف الصبي اللعب والفحش والوقاحة وشره الطعام واللباس والتزين والتفاخر، نبى قلبه عن قبول الحق نبوة الحائط عن التراب اليابس. فأوائل الأمور هي التي ينبغي أن تراعى، فإن الصبي بجوهره قابل للخير والشر، وإنما أبواه يميلان به إلى أحد الجانبين. فينبغي لكل عاقل أن يؤدب نفسه وأن يؤدب ولده على أن يكون حييا قليل الأذى كثير الصلاح صدوق اللسان قليل الكلام إلا من خير كثير العمل قليل الفضول قليل الزلل برا بوالديه وصولا لأقاربه ودودا لإخوانه رضيا شكورا وقورا لا متكبرا ولا متجبرا حليما رحيما رفيقا شفوقا عفيفا قنوعا بشوشا هينا لينا لا فظا ولا غليظا قوي القلب سليم الصدر صافي السيرة طيب السريرة فطنا حذرا جلودا حمولا صبورا لا همازا ولا طعانا ولا عيابا بلسانه ولا لمازا ولا سبابا ولا صخابا ولا بذيئا ولا نماما ولا حسودا ولا غضوبا سخيا لا مسرفا ولا بخيلا شجاعا لا متهورا ولا جبانا متيقظا لا غفولا ولا لئيما متواضعا لا ذليلا ولا جبارا فإن أدبه على هذه الآداب ينشأ بمشيئة الله نشأة الصالحين فيصبح مدركا لزمانه ويداري أهله ويخاف ربه ويرجو رحمته يعطي لله ويمنع لله ويحب لله ويبغض في الله ويرضى لله ويغضب لله وهذا في الأغلب لا يكون بدون عمل وجهد من الوالدين فلا يتذرع الواحد منا بالانشغال وكثرة الهموم والبلاء والمصائب لأن تربية الأولاد أحق بأن يفرغ لها الوالدان الجهد والوقت المطلوب رزقنا الله تعالى وإياكم الذرية الصالحة ورزقنا وإياكم التوفيق في النية والقول والعمل بارك الله فيك فضيلة الشيخ على هذه الفائدة فهذا يعني بالإجمال وسنبدأ معك بالتفاصيل عن تربية الأولاد وحقوقهم على آبائهم فلنبدأ نعم نبدأ بمعنى الآية لو تتفضل وتشرح لنا ما معنى الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة بسم الله الرحمن الرحيم قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة جاء في تفسير هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى يأمر المؤمنين أن يقوا أنفسهم وأهلهم النار التي وقودها الناس والحجارة فكيف تكون وقاية النفس والأهل من النار بتعلم الأمور الدينية وتعليم أهليهم ذلك يعني بمعرفة الواجبات والمحرمات ذكر القشيري أن سيدنا عمر رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية يا رسول الله نقي أنفسنا فكيف لنا بأهلينا فقال تنهونهم عما نهاكم الله وتأمرونهم بما أمر وهذا سيدنا علي رضي الله عنه يفسر هذه الآية بما رواه عنه الحاكم في المستدرك بإسناد قوي قال علموا أنفسكم وأهليكم الخير، يعني علموهم علم الدين ليعرفوا الحلال من الحرام. من وسائل هذه الوقاية القيام بحقوقهم وإعانتهم على البر، فقد أخرج ابن شيبة في مصنفه في باب ما جاء في حق الولد على والده من طريق الشعبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله والدا أعان ولده على بره. وهذا من الأحاديث المرسلة، الشعبي أرسله. وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد فقال: باب بر الأب لولده. وساق بإسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إنما سماهم الله أبرارا لأنهم بروا الآباء والأبناء، فكما أن لوالدك عليك حقا كذلك لولدك عليك حق. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أيضا سؤال آخر حول هذا الموضوع: يوجد من الآباء من يحزن إن بشر بالأنثى، فما حكم هذا في الشرع؟ بالنسبة لهذا نذكر: كما أن لوالدك عليك حقا فكذلك لولدك عليك حق. نعم. لذلك ذكر العلماء عن حقوق الأولاد هي من شعب الإيمان، أن يقوم الرجل على ولده وكذلك على أهله، وأن يعلمهم أمور الدين وما يحتاجون إليه من أمور الدين. وأذكر بأن الولد الأصل فيه أنه نعمة من الله سبحانه وتعالى وكرامة من الله تعالى أكرم بها الوالدين. الله سبحانه وتعالى يقول: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. وقال سبحانه: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. فامتن الله سبحانه وتعالى علينا بأن أخرج من أصلابنا أمثالنا، وأخبر سبحانه أن الأنثى من الأولاد موهبة وعطية كالذكر منهم، وذم قوما تسوءهم البنات فيتوارون من القوم لئلا يذكرونهن لهم، كما في الآية الكريمة في قوله تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. فالذي أقوله ما قاله أهل العلم: كل من ولد له من المسلمين ولد ذكر أو أنثى فعليه أن يحمد الله جل ثناؤه على أن أخرج من صلبه نسمة مثله تدعى له وتنسب له، فيعبد الله لعبادته ويكثر به في الأرض أهل طاعته. والإسلام علمنا أن هذه العادات، وهي أنه إذا بشر الواحد منهم بالأنثى يظل وجهه مسودا، بل وبعضهم أكثر يأتي بعد ذلك إلى أن يدفن البنت وهي حية، أن هذه من عادات الجاهلية وليس من عادات الإسلام. طيب، ماذا ورد في السنة الشريفة فضيلة الشيخ أن يفعل الوالد إن أتاه مولود ذكر أو أنثى؟ بعد أن يرزق بالولد ذكرا كان أو أنثى، من جملة الأمور والآداب التي علمنا إياها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤذن في أذنيه حين يولد، أن يؤذن في أذني المولود حين يولد، وذلك بأن يؤذن في أذنه اليمنى وأن يقيم في أذنه اليسرى. جاء في الحديث النبوي الشريف عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولد له ولد فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان، التي هي معروفة اليوم عند الناس بالقرينة من الجن. نعم. فهذا من المستحبات ومن الآداب التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أغفل كثير من الناس هذه السنة الحسنة. نعم. كذلك أن يحنكه بتمر، فإن لم يجد فبحلو يشبهه، وينبغي أن يتولى ذلك منه من يرجى خيره وبركته. فأول طعام يدخل إلى جوف هذا المولود الجديد هو هذا التمر، فإن لم يجد فبشيء من الحلو. هذا تفاؤلا بحسن أخلاقه عندما يصير كبيرا. وهكذا جاء في الحديث النبوي الشريف عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من الآداب التي علمنا إياها نبينا صلى الله عليه وسلم أن يعق عنه الأب، أن يعق عن هذا المولود الجديد. جاء في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حث على أمر العقيقة عن الغلام بشاتين وعن البنت بشات، وفعل ذلك هو عن الحسن والحسين عليهما سلام الله. فإذا أمر العقيقة هو أمر مهم، أن يذبح في اليوم السابع من ولادة المولود إن كان ذكرا أو أنثى شات. لو اقتصر على شات في حق الغلام الذكر يكفي، وإن ذبح شاتين فأحسن، وأما البنت فيكفي أن يذبح عنها بشات واحدة. هذا أمر حسن وحث عليه الشرع الإسلامي، وهذا فيه ثواب عظيم. كذلك أن يحلق شعر رأس المولود الذي ولد به، هذا الشعر الذي على رأس المولود أول ما ينزل من بطن أمه عليه هذا شعر، هذا الشعر الذي على رأسه ينبغي أن يحلق في اليوم السابع من ولادة المولود. يحلق يعني بالمرة بالموسى، ليس فقط مجرد تقصير. هذا إن فعل فهو شيء حسن، ليس أمرا من الفرائض ولا من الواجبات، لكن هو أمر حسن. وبعد ذلك يوزن هذا الشعر ويتصدق به ذهبا أو فضة، كما جاء ذلك في الأحاديث النبوية عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينبغي كذلك أن نذكر أنه ينبغي أن يسمي الولد إذا ولد له المولود، أن يسميه وأن يحسن باختيار الاسم الحسن لهذا المولود. إن شاء يسمي في اليوم الأول من ولادة المولود، وإن شاء في اليوم السابع، فينبغي ذلك وأن يحسن الأسماء، لأنه جاء في الحديث: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم. وجاء في حديث آخر: كل غلام رهينة بعقيقته يذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى. من الآداب كذلك التي علمنا إياها الإسلام أن يختنه، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة: الختان والاستحداد ونتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظفار. فهذه أشياء مهمة ينبغي أن يراعيها الأهل في أمر المولود. طيب فضيلة الشيخ، بالنسبة لهذا الموضوع أيضا هناك الكثير من الأسئلة، وكثير ما بنسمع أنه بحصول مشاكل سواء بين الزوجين أو بين الأرحام، فكيف يكون توجيه الولد بهالحال بين أمه وأبيه أو أقربائه من جهة أمه أو أبيه؟ يعني في أي حال كان، متى ما تعلم الولد الأحكام الشرعية ينبغي أن يكون يعني متمثلا لهذه الأحكام الشرعية ومتأدبا بأداب النبي صلى الله عليه وسلم. فإن وجد الحق في جانب والباطل في جانب آخر عليه أن يكون مع الحق دائما، لا أن يتحزب للباطل لأن قلبه يميل إلى فلان أكثر من فلان، إنما ينبغي منه أن يكون دائما مع الحق وعلى الحق. فإن وجد الحق في جانب أمه كان معها، وإن كان الحق في جانب أبيه كان معه، لكن يكون بلطف ويراعي الحكمة في تصرفاته، وأن لا يعين الظالم على الظلم، بل أن يكون مرشدا ناصحا مبينا يقول لهذا الظالم اتق الله، لا تفعل هذا وما شابه ذلك. يعني أن لا يكون معينا للظالم على الظلم بل ناصحا، لكن هو في أي حال يكون مستعملا لأمر الحكمة ومتجنبا لأي شيء يصل به إلى حد لا يرضي الله سبحانه وتعالى. هذا يتطلب منه التمكن في العلم الشرعي لمعرفة من على حق ومن على باطل، ويتطلب منه كذلك استعمال الحكمة في هذه الأمور. فإن وجد الحق في جانب بعض أقاربه دون البعض هو مع الحق، هو دائما مع الحق وينصح الآخرين بالتزام الحق. طيب، في أي عمر فضيلة الشيخ يبدأ ولي الأمر بتعليم وتأديب ولده، وإن غاب الأب من يقوم مقام الأب؟ بالنسبة لهذا الأمر، يعني أول ما يبدأ الولد بالكلام ويبدأ تعليمه كلمات وحروف، ينبغي من الأهل أن يعلمونه كلمة التوحيد لا إله إلا الله، أن تذكر أمامه ليكررها وأن يعيدها باللفظ الصحيح، لا كما يفعل كثير من الناس في هذه الأيام. أول ما يبدأ الولد بالكلام ويفرح به أبواه، يعني منشوف نحن ومنسمع من البعض ببلش يعلموا كلمات يعني بذيئة، كلمات سخيفة وما شابه ذلك، وبيفرحوا وبيضحكوا وبيزقفوا له إذا قال كلام يعني غير حسن. الإسلام ما بقول هيك، الإسلام بقول نعلموا الكلمات الحسنة. هلأ بيوصل لسن بصير بيقدر يستوعب ما يلقى على سمعه من كلمات في الدين، فلذلك ينبغي أن يعلم وأن يؤدب بقدر ما هو يستوعب، بقدر ما هو يقبل، لأنه ما كل الأولاد في نفس المرتبة، كمان ما كل الكبار في نفس المرتبة. فبلش الأب ينشئ ولده على الأخلاق الحسنة، أخلاق صلحاء المسلمين، وينبغي منه كذلك أن يبعده عن مخالطة المفسدين. هلأ نحن كذلك ننصح ونرشد كما أرشد العلماء منهم أحمد بن حنبل وغيره من أهل العلم جزاهم الله عنا خير الجزاء، أنه أن يعلمه القرآن بما يستطيع أن يقبل هذا الولد مما يلقى عليه من الآيات الكريمة. لأنه بعض الأولاد يعني بهون عليهم تعلمهم سورة، وبعضهم سورتين، بعضهم أكثر. فكذلك أن يعلمه لسان الأدب، يعلمه السنن أقاويل السلف. الذي نؤكد عليه كذلك أن يعلمه من أحكام الدين ما لا غنى به عنه. هذا أشياء يا لابد من الأبوين أن يراعوا هذا الأمر. فإذا قصر الأب الأم تتولى هذا. افترضنا اثنينات قصروا في مثل هذا، غيرهما ممن يعني تقبل نصيحته مع هذا الولد هو يتقدم إلى ذلك، لأن هذا الأمر من المهمات في الدين. لا يجوز أن يهمل الولد وأن يترك بلا تعلم لأحكام الدين الضرورية. بعض الناس اليوم في عندهم هيك مشكلة بفهمهم وقصور بعقلهم، وهن بالحقيقة قد يكونوا معقدين كمان، فبيتهموا غيرهم اللي عم يعلم الأولاد بالدين هو صغير، بقول اللي عم تعلموا الدين بعده صغير هلأ بتعقده. لا، تعليم الدين للأولاد في الصغر هذا منه تعقيد، هذا خير جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لكن يعلم الولد جرعة فجرعة على حسب ما يستوعب. لكن تنشئة الولد على تعلم أحكام الدين هذا نور يقذف في قلب هذا الولد. وكما قال بعض الصالحين، العلم في الصغر كالنقش في الحجر، معناه وهو صغير علموهم وأدبوهم، يبقى هذا راسخا في قلوبهم، فينشأ الولد على هذا الأمر الذي فيه خير. كذلك يعني ينبغي كمان أنه أن يرشده لتعلم مهنة من المهن حتى يكسب فيها الحلال، ويذكر له كذلك من الأدلة الشرعية والعقلية على وجود البارئ سبحانه وتعالى، بعلم بعض الآيات وبعض الأحاديث التي فيها نصرة لعقيدة المسلمين، بعلم شيء من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، كل على حسب يعني ما يستوعب مما يلقى على سمعه وقلبه. هذا الأمر في الإسلام من المهمات العظيمة، لا ينبغي إهمال ذلك. نحن شفنا وعم نشوف وخبرونا عن أناس كثيرين من الأهالي ما عندهم اهتمام أبدا بولادهم من ناحية الدين، أما من ناحية الدنيا بيهتم فيه كتير، بيخاف عليه من برد الشتاء، بيخاف عليه من حر الصيف، بيخاف عليه تصيبه نار الشمعة، قديش صغير الشمعة، بيخاف عليه يحترق إصبعه من نار الشمعة، بيهتم بلبسه بتيابه بأكله بشربه برفاهية بالنزهة بالهدايا و و و و، أما في أمر الدين يهمله إهمالا شديدا. هذه من علامة الصالحين ومن بتدل على خير. لذلك كل صراحة منقول ما قاله أهل العلم بهذا السبب وأمثاله، يكثر العقوق في المجتمع، بيطلع الولد في كثير من الأحيان، نحن ما عم نقول في كل الأحيان، في كثير من الأحيان بيطلع عاق لأمه وأبوه، وياما أولاد من هالناحية هيدي تبروا من أمهم وأبوهم، قال أنا صرت دكتور أبي بعده ببيع خضرة، أنا صرت كذا وأبي بعده فلان بيشتغل بمهنة كذا، إلى ما هنالك من قصص واقعية بحياتنا نحن شفناها ونحن سمعناها، وفي شيء نحن بنفسنا يعني تدخلنا في الإصلاح في عدة مواضيع، وفي غيرنا أخبرنا، لأنه الأمر تفشى، ما عاد الأمر يعني مخفي على الناس. فلذلك نتذكر نحن ما قاله الصحابة منهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال لرجل أدب ابنك فإنك مسؤول عن ولدك، ماذا أدبته وماذا علمته، وإنه مسؤول عن برك وطواعيته لك. نحن ما دمنا ملتزمين بهذه الأحكام النيرة وبهذه الأنوار وبهذه الأمور العظيمة في الدين، فنحن كلياتنا على خير. بعد الناس وبعد كثير من الناس عن الالتزام بهذه الأحكام سبب ما رأيناه في هذه المجتمعات. نسأل الله السلامة والعافية. آمين. نحن ما عم نقول إنه إذا بده يعلموا أحكام الدين يعني يهمل بقية الأمور، نحن عم نقول إنه من باب أولى أن يهتم بأمر الدين، وبعد ذلك يهتم بأشياء أخرى نافعة. نحن لا ننكر هذا الأمر، مهم يكون بين مجتمعاتنا من هو طبيب، من هو مهندس، من هو كذا، من هو كذا، لكن من غير إهمال أن يتعلم الولد أحكام الدين. طيب منتابع معك بهالموضوع فضيلة الشيخ، ولكن معنا اتصال. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيفك حجي؟ الحمد لله، كيف صحتك؟ الحمد لله، كيفك شيخي؟ الحمد لله بخير وعافية. عندي سؤالين لو سمحت شيخي. بسمع بعض الأهالي بيقولوا لأولادهم بنعدوهم يا عفريت شيطان أو ملعون وبيدعوا عليهم، شو حكم شرعا هذا اللي بيقول هيك لأولاده كان صغار أو إذا غضب من عليهم، أو إذا كانوا كبار كمان بين عنهم لو ما كانوا يعني بأفى ظهرهم بيغضب عليهم وبدي عليهم شرعا. والسؤال الثاني لو سمحت، هلأ سامع كتير في شباب بيتزوجوا بكونوا أهاليهم ما نضبينين عن البنت اللي بيتزوجوها، شو حكم شرعا كمان إذا الولد بيتزوج أهله أو أبوه ما نرضيين؟ نعم، بتحكي عن الشاب يعني الشاب. نعم، دائما بيخطر ببالي هالسؤال وحبيت أسألك إياه. نعم، بارك الله فيكم. أمين وفيكي، أهلا وسهلا فيكي. مع السلامة. وعليكم السلام ورحمة الله. معنا كمان اتصال تاني على الهواء. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيفك حجة هنادي؟ الحمد لله، كيف صحتك؟ بارك الله فيك. آمين. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك. في عندي سؤالين لو سمحت. نعم. بالنسبة كنت عم تحكي بالنسبة للطفل أول ما يعني صبعه أمه، بالنسبة للاسم هلأ أنت ذكرت أنه فيك تسميه بأول يوم، فيك تسميه بتكون على السابع يوم. صح. بس بالنسبة للعقيقة والحلق يسن في السابع، يعني بعد السبعة أنه يعني تتغير مثلا يغير الثواب أو هو يسن فقط في هذا اليوم؟ بالنسبة لأمر العقيقة هو الأصل من في السنة أن يكون يوم السابع، فإن تعذر بيكون يوم 14، تعذر بيكون يوم 21، فإن تعذر بأي وقت ما دام هو الولد ما زال دون البلوغ يفعل والده عنه أمر العقيقة، وهذا شيء حسن. نعم. بالنسبة كمان للختان يسن في السابع ولا نعم يسن في السابع؟ نعم. وفي عندي سؤال بالنسبة للأولاد اللي بيبقوا شوي كبار، بيقدر الأم والأب مثلا يفتح تليفون ابنه أو بنته بغرض دفع المفاسد عنه؟ إذا كان حقيقة وجد الأب أو الأم فيها مصلحة دينية للولد أنه يبعد عن الشرور، نعم يفعل ذلك بنية هذا، يفتح تليفونه أو يفتح الشنطة اللي هو حاملها، لأنه مراد نعم. الأب من ذلك حفظ الولد من أن يقع فيما هو حرام. نعم. يعني يستطيع بهذه النية إذا تحقق هذا الأمر. في عندي بعد سؤال لو سمحت، لو أخرتك شوي الله يهمك تفضلي. بالنسبة للأولاد اللي بيبقوا دون البلوغ، بأي عمر إذا صار انفصال بين الأم والأب يحق للزوجة أن يعني تحضن الأطفال، وبأي عمر يحق للرجل أن يحضن أطفاله؟ بالنسبة للبالغين هل يخيرون؟ ما عندي بقى غير هالأسئلة. بارك الله فيك. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة لسؤال أول سؤال عن إذا الأهل بيدعوا على الأولاد، عم تقول نعم. هلا من الآداب في الإسلام المطلوبة من الآباء والأمهات تجاه الأبناء الدعاء لهم وعدم الدعاء عليهم، هذا من المطلوب ومن الآداب الحسنة في الإسلام، أنه ما يدعي الأب ولا الأم على أولاده، بل مطلوب منهم أنه يدعوا لهم وبيتحروا في الدعاء الأمكنة والأزمنة المباركة حتى إن شاء الله يكون هذا الدعاء الذي فيه خير مستجاب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. لا تدعوا على أنفسكم، يعني لا تدعوا على أنفسكم بالسوء بالهلاك أو ما شابه ذلك، ولا تدعوا على أولادكم، مثل ما هو حاصل اليوم من كثير من الناس لا سيما من كثير من النساء، بدعوا على أولادهم بالعمى باللعن ونحو ذلك، وهذه يعني بلية ومصيبة كثرت بين الناس في هذه الأيام وقبل هذه الأيام، بدعوا على أولادهم سيما عند الضجر وعند الملل، وحتى لو قصر الولد أو أساء نحن اللي بننصح فيه هو العمل بهذا الحديث الشريف ولا تدعوا على أولادكم، لأنه إذا أثناء الدعاء صادف ذلك ساعة إجابة فيستجاب. فبعدين بيندم الأب أو الأم، أنا كيف دعيت على ابني بالعمى وعمية، دعيت عليه بكذا وحصل كذا، فبيندم بعد ذلك، فحتى ما يصيبهم الندامة. لا تدعوا على أولادكم إلا بخير، الله يهديه الله يصلحه وما شابه ذلك، هذا مما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. هذا حديث صحيح رواه مسلم. حتى بعض الناس فضيلة الشيخ بينادوهم بكلمات بذيئة يعني للولد، بيختار هو مع الولد بعبارات لها تأثير حسن في نفس الولد، وهذه العبارات تكون دافع للولد أن يفعل الخير وأن يتجنب السيء. هلأ في بعض العبارات في الشرع ضمن حدود معينة، إذا قالها الأب لولده على معنى التأديب ورأى أن في ذلك مصلحة وأن فيها زجر لذاك الولد، هذا حكم شرعي في غير هالباب ما نتكلم فيه نحن الآن. لكن نعود لساننا على الدعاء على الأولاد كبار وصغار، الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا وأدبنا وأرشدنا أن لا نفعل ذلك، لأنه ياما في ناس حصل منهم هذا الأمر، دعوا على أولادهم بأشياء فيها سوء بالعمى وغير ذلك، وتحققت هذه الدعوات بعد ذلك ندم، يا ريت ما دعيت عليه، يا ريت كذا، يا ريت كذا، يا ريت كذا. طيب. بالنسبة لي إذا تزوج عم تسأل، إذا تزوج الشاب من فتاة وأبوه غير راضي، هلا أكيد من المهم جدا الواحد يأخذ رضا والديه في طاعة الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الأصل. ونحن هكذا ننصح أي شاب وأي فتاة بأمر الزواج وبغير الزواج، ما دام طلب الأم والأب في طاعة الله سبحانه وتعالى في غير معصية لله، ينبغي أن يطيع الولد والبنت كأمها وأمه ووالديهم يعني. هلا إذا حصل هذا الأمر نتطلع أنه الأب راضي بشيء وغير راضي على شيء آخر، شو سبب عدم رضا الوالد؟ إذا كان هو لسبب غير شرعي مثل بعض الآباء ما بيهتموا بأمر الدين، إذا بده يتزوج ابنه فتاة تخاف الله سبحانه وتعالى وملتزمة بالدين ما بيرضى، وإذا بده يتزوج وحدة يعني منا متعلم الدين و و و إلى آخره بيرضى، بتطلع هو لماله يمكن ولا لمال أبوها. نتطلع شو هو سبب عدم رضا الأب، إذا كان هذا الرضا فيه شيء يوافق الشرع نحن منحبذ أنه الولد يلتزم بكلام أبوه، إذا كان غير هيك، إذا أبوه منه رضيان بدون سبب شرعي أو أمه كمان أو أمه ما عنده سبب شرعي، ننصح في هذه الحالة يدخل حدا من الوسطاء، من المشايخ الثقات، من الأقارب الطيبين، يتدخل في هالموضوع حتى يوصل به إلى نتيجة، وما يتسرع، ما يتسرع بالزواج حتى ما يصير في مشاكل بين العائلة. هذا أول شيء ننصح به. الأمر الثاني، ما بننسى بر الأم وبر الأب، يعني إذا كنت تستطيع أن تغلب نفسك فتبر أمك وأباك فهذا خير لك عند الله سبحانه وتعالى. لو في أمر الزواج، إذا شفت أمك وأبوك عم يقولوا لك مثلا هذه ما تتزوج منها، أنا بننصحك والشرع بينصحك، اغلب نفسك، أطع أمك وأباك، لأن الأمر الذي أمرك به والدك أو أمك ليس فيه معصية لله، وحاول تدخل حدا ممن هن من الثقات يفهموا أكثر شو السبب لحتى يوصل لمرحلة أمك وأبوك يرضوا. نحن هذه نصيحتنا لله سبحانه وتعالى، أنه يبر الرجل أمه وأباه وتبر البنت أمها وأباها في طاعة الله سبحانه وتعالى. طيب. وألا بده يصير في مشاكل كثيرة بين الناس. هلا بيسألني بيقول لي طيب أنا عملت هيك بصح زواجي، بصير أنا زواجي منه صحيح، بصير المعاشرة بالحرام وبصير في زنا. لا، ما احنا ما قلنا هيك عتوصل لهالمرحلة، عم نقول راعي خاطر أمك وأبوك، راعي خاطر أمك وراعي خاطر أبوك في طاعة الله سبحانه وتعالى. طيب معنا اتصال. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. في مجال أسأل الشيخ، إذا واحد إذا ما أهله عملوا له عقيقة هو صغير وكبر، فيه يعملها هو عن حاله؟ طيب إن شاء الله الشيخ حيجاوبك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بس منذكر مستمعينا الكرام برقم التليفون 97072747، اللي عنده أي سؤال أيضا يمكن أن يرسله على الواتساب على الرقم +64108303. في مرأة سؤال عن موضوع الحضانة، فكانت عم تسأل الأخت بالنسبة لأمر الحضانة، إذا كان يعني صار في طلاق بين الرجل والزوجة، الأولاد البيناتهم اللي هن تحت 7 سنين هجرية هن مع الأم، الحضانة تكون مع الأم والنفقة على الرجل، هو الرجل الزوج ينفق، أما الحضانة بتكون هي مع الأم. هلا فوق 7 سنين هذا الأمر فيه تفصيل بين العلماء إن كان ذكرا وإن كانت أنثى. اختار بعض العلماء أنه إذا كان وصل الولد إلى سن 7 سنين يخير بين أمه وبين أبوه، إن اختار أمه فكان به وإن اختار أباه فكان به. هذا بالنسبة للأمر الحضاني. نعم. بالنسبة للأمر اللي عم يسأل عنه عن الختان، قلنا نحن أنه بالسابع إذا كان رأى ذلك أنه الولد يطيق، وإلا ما بعد السابع كمان. نعم. بالنسبة للعقيقة إذا عرف أنه من أهله أنه هن ما عملوا له العقيقة وهو دون البلوغ، عم يسأل أنه في عمل عن نفسه بعد بلوغه. الجواب هذا قال به بعض العلماء، إذا لقيت من نفسك وتأكدت أنه أهلك ما عملوا عنك العقيقة، فيك أنت بعد البلوغ أن تعمل عن نفسك العقيقة، هكذا قال بعض العلماء، وهذا من باب الاستحباب ليس من باب الوجوب. معنا اتصال على الهواء. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بسأل فضيلة الشيخ سؤال عملي معروف. تفضل. شيخ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بنتي بلغت صارت هيدا، قلت لها مطلوب تتحجب، ما هيك شيخ؟ طيب هلا انا قلت لها بس شو بيقولوا هسه كمان؟ قالت ان شاء الله هديت ان شاء الله ما ادري شكله هيك. شو بعمل؟ بتكرر النصيحه. ما مثل ما تقول ما انه بالهيدا بالقوه او شيء. لا هي صارت بالغه وهي مكلفه. نعم. اللي عليك انه تبين لها وتنصحها. نعم. وتبين لها هذا الحكم الشرعي. ان شاء الله. خير لها. كيف النساء الصالحات، كيف السيده مريم وغيرهم. نعم. يعني كانوا ملتزمات بهذا الأمر، والتزام المرأة باللباس الشرعي هو حفظ لها وطاعة منها لربها، ما أنه نعم. شيء يعني تخلف ولا شيء تعقيد، هذا بالعكس صيانة لها وحفظ لها وطاعة منها لرب العالمين الذي خلقها. نعم. قديش إلى أجر وثواب لما تعمل هيك؟ أجر كبير. صحيح صحيح. أنا بس مشان أعرف إذا أنا مطلوب مني تجاه الشيء بهالمسألة ولا لا، بس من هيك عم بتصير علي شيخي. بارك الله فيك. وفيكم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بينصحها وبدلها ولا يعينها على المعصية. نعم. طيب سؤال مهم كمان وحساس فضيلة الشيخ، بنسمع أحيانا أنه بعض الآباء أو الأمهات بيميزوا البنات عن الذكور أو العكس، بيميزوا الذكور عن البنات، فما حكم الشرع في هذا؟ هلا التمييز على أي معنى الله أعلم شو المراد يعني من السؤال، لكن المطلوب في الإسلام من الأم والأب تجاه أولادهم إن كانوا كلهم ذكور أو بعضهم ذكور وبعضهم إناث أو كلهم إناث، في أمر المعاملة مع الأولاد يكون في مساواة. نعم. حتى جاء في بعض الأحاديث حتى في القبل. نعم. إذا أراد أن يقبل ولد من أولاده يقبل الآخر. نعم. يعني إلى هذه الدرجة أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نكون مع أولادنا بهذا التعاطي في درجة المساواة، لأنه هذا الأمر إذا أظهرناه بمعاملة ولد دون آخر ومعنا عذر شرعي يبقى هذا الأثر سيء في قلب الولد. نعم. بيكبر وفي نفسه شيء تجاه أهله، فلذلك ينبغي المساواة في التعاطي بين الأولاد ذكورا أو إناثا ضمن الشرع الإسلامي ضمن ما الله سبحانه وتعالى شرع، حتى في أمر العطية والهدية. يعني إذا كان حب الأب أو الأم تعطي ابنه هدية والأحد أولاده والابن الآخر ما أعطوه، كذلك جاء في الحديث الشريف النهي عن ذلك، مطلوب نعطي هذا، إذا أعطينا هذا نعطي ذاك، لا نهمل ذاك الآخر، اللهم إلا إذا كان هناك عذر. بيحصل أنه سبحان الله من بعض الأولاد بيكون عندهم عقوق وبيؤذوا أمهم وأبوهم أذى شديد، فبيختار بعض الأهل بحال حياتهم، هذا الكلام بحال حياتهم، بيقول لا أنا بدي أعطي ابني اللي وقف معي وساعدني وأطاعني وبرني شيء من المال، شيء من العقارات، شيء من الأموال، ما بدي أعطي هداك اللي هو عاق لإلي وظالم لإلي. هذا هون بالشرع يجوز. نعم. هذا عذر شرعي فهو جائز ولا كراهة فيه. أما إذا قلنا أنه ما في عذر شرعي وما في سبب شرعي، بيقول الإمام أحمد بن حنبل لا يجوز. نعم. أنه تعطي ولد وما تعطي الآخر. الشافعي بيقول هذا مكروه. نعم. فإذا بالحالتين مطلوب أنه المساواة بينهم في أمر العطية، في أمر الهدية، كذلك حتى لا يبقى شيء من الأثر في قلوب بعضهم على الآخرين. فإذا في أمر التربية وأمر المعاملة مع الأولاد ينبغي أن نظهر أمر المساواة حتى في أمر القبلة. شوف لوين وصل في الحديث إلى أن قال حتى في القبل. أما في أمر القلب هذا شيء يعني الإنسان لا يملكه، قد يكون بنفسه عنده ميل لولد دون آخر لكن لا يظهره، هذا في قلبه لكن هو لا يظهره لا فعلا ولا قولا. مراده أنه يحسن تربية أولاده على ما أمر الله سبحانه وتعالى. في بعض الناس كمان فضيلة الشيخ يعني بيتركوا السيطرة لولد من أولادهم على الأخوة البقية، يعني بأو شخص أو بأو ولد على البقية، فيعني قديش له تأثير سلبي بالمحبة بين الأولاد، حتى الولد يمكن هذا الضعيف الشخصية بيكون بيكره أبوه بسبب أنه هذا الأب بأوي فرد عن آخر. هلا نحن إذا نظرناها من نظر الإجمال بينا أنه هذا لا ينبغي، بده يكون في مساواة بأمر التربية بيناتهم حتى لا يكون في قلب أحدهم على الآخر شيء. نعم. إذا دخلنا بالتفاصيل قد يطلع ولد يعني عقله قاصر، هداك بكون أذكى، هذا ضعيف، هداك أقوى، فالأب يطلب من الولد استعين بأخيك مثلا، استرشد برأي أخيك، هذا شيء آخر، لكن ضمن الشرع ولا يتعدى هذا إلى حد الظلم والاستبداد. لكن من حيث الإجمال الوالد مطلوب منه يراعي هذا الأمر في أمر أولاده بأمر المساواة بينهم في الهدية، في العطية، في أمر التعاطي والتربية على حسب ما يقتضيه الحكم الشرعي. أما التفاصيل والتفاصيل وتفاصيل التفاصيل هذه كل له باب يعني وكل له أحكام. طيب سؤال كمان مهم فضيلة الشيخ، بالنسبة للولد إذا بلغ سواء كان ذكرا أو أنثى، فبأي عمر تسقط النفقة على الوالد؟ هلأ بالنسبة لحكم الشرع في هذا الأمر، الله سبحانه وتعالى فرض وأوجب على الأب أن ينفق النفقة الضرورية على زوجته وعلى أولاده الذين هم دون البلوغ. الأولاد المراد بهم الذكور والإناث. فإذا بلغ هذا الولد الذكر من حيث الوجوب سقطت فرضية النفقة عليه من الأب، صار الأب من مطالب من باب الوجوب والفرضية أن ينفق على هذا الشاب الذكر، لأنه صار بالغ هذا الذكر وممكن يدبر حاله، اللهم إلا إذا كان عاجز عن العمل، يعني هذا صار له حكم آخر، الأب يبقى متوليا لهذا الأمر. هلا من حيث الوجوب قلنا إذا بلغ الذكر سقطت فرضية النفقة عن الأب، لكن لو أراد الأب أن ينفق عليه ما في إشكال، هذا شيء إذا كانت نيته حسنة والمال حلال فهذا كمان فيه ثواب عند الله سبحانه وتعالى. أما بالنسبة للبنت، البنت لو بلغت بعض المذاهب الإسلامية بتقول نعم لو البنت بلغت تبقى نفقتها على أبيها إلى أن تتزوج. هلأ في بعض المذاهب بتقول هي خلص بلغت بتدبر حالها، بس كثير من المذاهب الإسلامية بتقول تبقى نفقتها على أبيها إلى أن تتزوج. فإذا هذا فيه خير، فينبغي من الأب أن يعرف هذه الأحكام الشرعية وينتبه، هون في هالحالة صار واجب علي، في تلك الحالة لو ما أنه واجب لكن هو سنة وفيها خير وبنوي الخير وإلي أجر عند الله عز وجل، حتى يفرق بين النفقة الواجبة والنفقة غير الواجبة. في الحالتين هو ينفق عليهم النفقة بالمعروف، النفقة بالمعروف من حيث الطعام والشراب والملبس ويأمنهم المسكن اللائق، هذا مما ينبغي من الأب تجاه أولاده. معنا اتصال على الهواء. ألو. ألو. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيفك حاجة هنا؟ الحمد لله بخير. معك ميرنا. أهلا وسهلا فيك يا أخت ميرنا. أهلا فيك حاجة. في أسأل الشيخ سؤال. تفضلي. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. بس عندي سؤال، لما يتوفى الأب هل تنتقل الوجوب النفقة الأولاد على الأم في حال وجود أعمام وأخوال؟ إذا توفي الأب؟ نعم. هل تنتقل وجوب النفقة على الأم إذا في أولاد دون البلوغ؟ أولاد دون البلوغ؟ نعم. طيب إن شاء الله الشيخ بيجاوبك. بارك الله فيكم. آمين وفيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لا بما أن هن دون البلوغ بدهم مين ينفق عليهم؟ نعم. لا الولد دون البلوغ لا يجب عليه ذلك لأنه هو بعده ما صار مكلفا وهو يعني بحاجة إلى من ينفق عليه. أما لو قلت لنا مثلا هذا إنسان بالغ أبوه مات وأمه يعني بقيت حية وتحتاج إلى معونة في أمر النفقة، منقول نعم واجب على هذا الولد البالغ أن ينفق على أمه بقدر ما يستطيع. هل الإناث يدخلنا في ذلك؟ إيه كمان. البنت إذا بلغت هي مطالبة مثل الشاب بالنفقة على أمها الفقيرة. أما ما دام الأولاد دون البلوغ هن بحاجة من ينفق عليهم، فإذا ترك شيء من الميراث فضمن الميراث، وإلا فيتولى ذلك من له أهلية أن يكون قيما على المال. وهذه طبعا يعني فيها الأبواب بأحكام الشرع. بالحالتين لا يهمل أمر الأولاد فيتركون للجوع والعري، ولا يهمل أمر الأم فتترك كذلك إلى الجوع. كل يتولى أمره على حسب الشرع الإسلامي. نعم. كمان سؤال فضيلة الشيخ. تروح تشتغل هي كمان. يعني تنفق على أولادها. طيب بالنسبة لزواج الولد، يعني الأخت سألت عن هذا الموضوع، لكن كمان سؤال بطريقة تانية، إذا وصل الولد لسن الزواج بيقدر الوالد أنه يجبر ولده على الزواج بشخص معين بيختاره الوالد أو الوالدة؟ لا، نحن بينا أنه يعني من الآداب من الآداب في هذا الأمر أنه الآباء أن يكونوا عوناً لأبنائهم على حسن الاختيار في الزواج. نعم. نعم الأب له حق والأم له حق، بتعين ابنها بتعين بنتها على حسن الاختيار في الزواج. أما موضوع الإجبار والإكراه هذا شيء آخر. نعم لا، نحن نقول لا يجبرها ولا تجبره، يعني الأب لا يجبر ابنه على أن يتزوج من امرأة معينة بعينها، مش من باب الإجبار بده يزوجوا إياها. هذا نأكد عليه وننصح فيه أنه لا يجبر. هلأ بالنسبة للبنت كمان ورد النهي في الحديث النبوي الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا ينبغي من الولي ولي البنت يجبرها ويكرهها على أن تتزوج من فلان. هذه أشياء يعني الإنسان منها بده ينتبه لها، لأنه إذا أكرهها على أن تتزوج من فلان هي ما بدها إياه بيترتب على ذلك أشياء كثيرة. يعني يا ما شايفين مشاكل و و و إلى آخره. فلذلك الانتباه في مثل هذا الأمر. جاء في الحديث أنه في فتاة دخلت على السيدة عائشة رضي الله عنها فقالت لها إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته وأنا كارهة. عم تقول أنه أبي زوجني من ابن أخيه وأنا أكره ذلك، أنا مني رضياني، ليرفع بي خسيسته، بسبب زواجي منه بيرتفع شأنه لابن أخيه يعني. أيوة. فالسيدة عائشة قالت لها اجلسي حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء رسول الله فأخبرته، فالرسول أرسل إلى أبيها دعاه، ثم الرسول جعل الأمر إليها، يعني خيرها، بدك تبقي معه، بدك تقري بما فعل أبوك ولا ما بدك. فقالت هذه الفتاة يا رسول الله قد أجزت ما صنع أبي، أنا أقريت ووافقت ورضيت بما فعله أبي، ولكن أردت أن أعلم للنساء من الأمر شيء؟ إلهم حق النساء في أمر الزواج ولا ما إلهم حق في هذا الأمر؟ فالرسول بيّن لها هذا، فإذا هي لها حق، فليش الوالد بده يجبر ابنه الشاب على أن يتزوج من امرأة أو بنت معينة، وليش بده يجبر بنته تتزوج من رجل معين؟ هذا الإجبار لا خير فيه. هلأ حكم هذا الإجبار بالنسبة، عم نحكي نحن إذا أجبر الأب البنت على أن تتزوج من شخص معين، هذا الإجبار منهي عنه في الإسلام، ورد النهي عنه في شرع الله سبحانه وتعالى. يعني العلماء فصلوا وذكروا أشياء كثيرة، نحن هلأ عملنا بمورد نذكر الكل، لكن بيّن أنه هذا الإجبار لا خير فيه. وأما لما يذكر واحد عند التفاصيل منتطلع شو بقول السادة الحنفية، أبو حنيفة رضي الله عنه بقول لا يجوز إجبار البالغة العاقلة على النكاح سواء كان ثيبا أم بكرا، لا يجوز إجبارها لهذه البنت البالغة العاقلة على الزواج لو كانت بكر ولو كانت ثيب لا تجبر. بعض العلماء الآخرين مثل الإمام الشافعي يقول إذا كانت ثيب حرة وعاقلة ما بيجوز لولية يجبرها تتزوج إلا بعد بلوغها وإذنها الصريح، تتلفظ بلسانها متقن أنه أنا راضي. أما بالنسبة للبكر عندهم تفاصيل، بيقولوا أنه غير الأب وغير الجد لا يجوز له، أما الأب والجد عندهم شروط حتى يقولوا أنه بصح الزواج ولا ما بصح الزواج، عندهم شروط. لكن بيقول الإمام الشافعي ولو كان هذا الرجل كفء لألها وهالعريس يعني هالزوج كفء لألها، بيقول الشافعي يكره لأبيها أن يزوجها إن علم منها كراهة لمن يزوجها. مدام عرفان أبوها أنه هي بتكره لها الرجل العريس، مكروه لهذا الأب أنه يكرهها للبنت تزوج من ذاك الرجل. فإذا بدنا نراعي هذا الأمر وننتبه عليه ونحط الأمور في محلها وفي نصابها، نصيحتنا في هذا الأمر يكون الأهل عونا للأبناء على أمر الزواج وحسن اختيار الزوج أو الزوجة، وما يوصل الأمر إلى الإجبار والإكراه. ما يكره ابنه ويجبره إلا بك تتزوج من فلانة وهو هذا كرهنا، أو يكره بنته تتزوج من فلان وهي لا تحبه تكرهه، بده يراعوا مثل هذه الأشياء. طيب سؤال مهم كتير كمان فضيلة الشيخ، بالنسبة لأولياء الأمور كتير منهم بيعانوا من مشاكل مع أولادهم بعمر 13 أو 14 سنة، فبيتساءلوا شو هي الطريقة الأسلم لمعاملة هذا الولد بهذا العمر، بيكون كتير حساس، ففي منهم بيستعملوا أسلوب الصراخ مع الولد، ما بيتقبلوا أي كلمة أو رأي بيبديه هذا الولد بهذا العمر، لأنه تعرف في منهم بهالعمر بدهم يعني يبرزوا شخصيتهم، فكيف يكون أسلوب التعامل مع هالولد، وهل يعني في فرق بين البنت والصبي؟ نحن لو رجعنا للكلام بالأول كيف تربية الولد من أول الطريق لما صار عمره 7 سنين، كيف الأهل عم يراعوه وعم يربوه تربية حسنة، وشو نشأ في قلب هذا الولد من الخير ليوصل لمرحلة هي التواضع والتطاوع والانصياع لطاعة والديه في طاعة الله سبحانه وتعالى. فلا يجد في العادة مشكل إذا وصل ابنه لسن 13 أو 14 أو أقل أو أكثر، لكن غلب على كثير من الناس لا سيما في مثل هذه الأيام أنه عدم مراعاة هذه الأمور من أول بلوغ الولد 7 سنين. فبيتفاجأ لما يصير عمر ابنه 13 14 أو أقل أو أكثر، فبيلجأوا لبعض الاختصاصيين وبيعملوا عليها محاضرات وكيف منربيهم كيف منراعيهم إلى آخره. المهم بالنسبة للحكم الشرعي في هذا الأمر، بده يتصرف الوالدان بحكمة تجاه هذا الولد اللي بلغ هذا السن 13-14 اللي هو منعده نحن في الشرع قريب من سن البلوغ اللي هو سن المراهقة. في الشرع سن المراهقة يعني قريب البلوغ، لا يمكن عند بعض الناس بيظنوا المراهق يعني عمره 20 سنة، أما الأحكام الشرعية منقول أنه سن المراهق يعني صار قريب من سن البلوغ. بده ينتبه الأب وبدها تنتبه الأم بمراعاة الأبناء بشكل فيه حكمة، ما أمر بيرجع الولد بيتولد في قلبه شيء من السوء تجاه أهله فبينشأ عليه فيصعب فيما بعد أن يزال هذا من قلب الولد. يعني في منه بيتركوا البيت، بيقرروا بعمر 15-16 سنة أنه يتركوا البيت ويطلعوا ويهربوا، فكتير بده ينتبه لهذا الموضوع وبده يراعي حكم الشرع في هذا. وضمن مراعاته لحكم الشرع الأب يعني ما يعين الولد على المعصية ولا يجره على المعصية، ولكن لما يشوف ابنه عم يعمل شيء من المفاسد بده يتعلم هذا الأب كيف ينكر هذا المنكر، كيف بده يزيل هذه المفاسد عن ولده. إذا استعمل العنف والقسوة و و و و عينفع الولد هذا ولا عايزيده نفورا منه ومزيد من الارتكاب لهذه المفاسد؟ بده يطلع الأب، ما يعمل حاله أنه هو بطل الزمان هلا بده يكسر له راسه لابنه وانت ابني ما تسمع مني. يراعي أمر الحكمة. في آباء تعامل مع أولادهم بالعنف أدى ذلك إلى الولد يترك البيت، أدى ذلك إلى أن الولد يبقى عنده حقد تجاه أهله، أدى إلى أن الولد انجر إلى مفاسد هو نفسه ما بقى قادر يخلص حاله منها. بده يراعي الحكمة في هذا ويعمل بالقاعدة الشرعية. إذا تعين الوقوع في إحدى مفسدتين عدل إلى أخفهما، يكون حكيم في أمر التصرف مع الأولاد، يسمع منهم ما دام عم يحكوا شيء مباح وشيء حلال وشيء في نفع وشيء خير لو على خلاف رأي الأب يعني، يسمع منهم ويقعد هو وياهم وياخد من وقته لو هو مشغول وعنده شغل وعليه ديون و و و ياخد من وقته ويقعد مع أولاده ويسمع منهم آرائهم. ياما هذه حصلت، بيطلع رأي بعض الأبناء أحسن من رأي بعض الآباء ياما، وكان النفع أكثر. فلو طبق الوالدان مثل هذا كان بيحصل بالمجتمع كتير خير. بقى نسمع مشاكل ولعن ومسبات وتكسير صحون وهرب الولد وهربت البنت، إنما يراعى مثل هذه الأشياء ضمن المقرر في الشرع مع استعمال الحكمة. لأنه هذا الباب يعني إذا فتحنا هذا الباب طويل، يعني بدل بده يكون محاضرة بده محاضرات، لأنه ما كل الأهالي عندهم من الخبرة الشيء الكافي لمراعاة أمر تربية الأولاد. لأنه أمر تربية الأولاد أمر مسؤولية وأمانة في الدين، ما حدا يهجم عليها هجوم ويدعي أنه بيعرفها هو ما بيعرف. بس لأنه هو أب بده يمشي كلمته على ابنه وإلا ابني بدي أعمل فيه كذا وكذا، لا حقيقة هذا بده محاضرة، بده مجالس، بده إعادة تأهيل لكثير من الأهالي، لأنه هن أنفسهم بحاجة مين يأدبهم وما عندهم علم كيف يؤدبون غيرهم. أما لو كلياتنا مع بعضنا التزمنا بالأحكام الشرعية، الشرع بيأدبنا كلنا، فنحن بتأدب بأداب الشرع، أولادنا بيتأدبوا بأداب الشرع، بعد ذلك ما بقى في محل للندم. أما هو حاصل اليوم بيندم بعدين، الأب عملت هيك يا ريت ما عملت مع ابني هيك، ليك وين صار، ما بقى عم يشوفني، ما بقى عم يطلع فيه، ليك راح سرح وفسد وما عدنا شفناه. من الأول الطريق ينبغي مراعاتهم، لا سيما في مثل هالأعمار اليوم بدك تنتبه، بدك تسمع منهم. انت عطاد معهم ساعة هني قاعدين على الانترنت مدري كم ساعة، انت عطاد معهم ساعة هني قاعدين مع رفقاتهم مدري كم ساعة، هني على اللابتوب على الانترنت بيفتحوا كذا بيفتحوا كذا من الوسائل الاجتماعية، انت ما انك معهم في شيء عليهم تأثير، فما بدك تكون انت يعني تسبب بنفور منك، بدك تسمع منهم لحتى ترشدهم. فانت بالاول تعلم ثم اعن اولادك على هذا الخير. فضيلة الشيخ سنتوقف قليلا ثم نعود لنتابع معك أيضا قليلا. غريب أنا غريب، أنا عابر سبيل عن هالدنيا مورو، أي متوين رحي شفنا كتير العبر وقليل يلي اعتبر، بعد الفرحة كدر ونعمة بعد الخطر. عودة لكم مستمعين الكرام، ونرحب مجددا بفضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان معنا بالاستديو. نشكرك مجددا فضيلة الشيخ على كل ما قدمته من فوائد دينية حول هذا الموضوع عن تربية الأولاد. وحقوقهم على آبائهم. سؤال فضيلة الشيخ بدنا نختم معك هالحلقة يلي أكيد يعني نحس أنه بعد نحتاج إلى شرح وتفصيل أكثر عن هذا الموضوع، لكن في بعض الأولاد ينتقون الأصدقاء لكن لا يحسنون هذا الاختيار للصديق، وهذا مما يؤدي إلى وقوعهم في مفاسد دنيوية كتعاطي المخدرات ونحو ذلك، والأخطر من ذلك يعني ينجرون إلى مهالك يعني مفاسد في العقيدة ونحو ذلك. فلو تتفضل وتشرح لنا عن هذا الأمر وكيف يتم مراعاة والانتباه لهذا الأمر. نحن بدنا نرجع نذكر أنه للأبناء على الآباء حقوق، وهذه الحقوق قسم منها من الواجبات وقسم منها من السنن والآداب. مراعاة هذه الحقوق فيها خير للطرفين. من جملة هذه الأشياء التي ينبغي أن تبقى في ذهن الآباء تجاه الأبناء أن يعرضوا أبناءهم على الصالحين، وأن يحضروهم مجالس العلم، وأن يفخموا أمر العلم في نفوسهم، وأن يساهموا بالنفق عليهم في تعلم العلم النافع، وأن يعينوهم على سبل الخير. ثم من فطانة الأب أن ينظر إلى حال الولد، كما قال العلماء ينبغي له أن يتأمل حال الولد وما هو مستعد له. في بعض الأولاد عنده ميول إلى نوع معين من الخير، وفي بعضه عنده نوع آخر، فبينظر الولي ولي الأمر هذا الولد إلى أي شيء يميل وإلى أي شيء هو يكون مستعدا. بما أنه مال استعداده نحو فعل خير فليشجعه هذا الأب وليعينه على ذلك. كذلك من جملة الحقوق والآداب أن يعلم الآباء والأمهات الأولاد اختيار الأصدقاء. اختيار الصديق هو أمر مهم، وهذا من جملة ما للأبناء على الآباء. يعلم ابنه كيف يختار الصديق، إيش هي صفة هذا الصديق الذي ينبغي أن يختاره، وما ينجر الولد إلى اختيار من نفسه تهواه، إنما يرشده إن رأيت في هذا الصديق صفة كذا وكذا من الخير فلا بأس لك ولا بأس عليك أن تصاحبه، وإلا فلا تصاحبه فلا خير لك في هذا. بدله ويرشده، مش أي ولد يعني بيشوفه ابنه وقلبه يميل إليه بسبب هدية بسبب ابتسامة فبينجر معه، بيعلمه كيف يختار الأصدقاء. هذا أمر مهم، جاء في الحديث الشريف المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. الإنسان على عمل صاحبه، لأن الصحبة تؤثر جدا، فإذا بما أن الصحبة تؤثر جدا فلينظر أحدكم من يخالل، أي فلينظر من يصاحب، فليدقق وليفتش من أنا أصاحب ومن ولدي يصاحب. فإن كان الولد يصاحب إنسانا دينا على خير وعلى تقوى فهذا فضل من الله تعالى عظيم، وإلا ينبغي من الأب أن يرشد الابن، انتبه لا تمشي مع فلان، لا تمشي مع هذا صاحب سوء. لما نقول هذا صاحب سوء ليس مرادنا فقط أنه ذاك الولد ينجر نحو المفاسد والأخلاق السيئة وال يعني المخدرات و كذلك إذا رأى أن هذا الولد ينجر نحو أفكار متطرفة فاسدة تدعو إلى خلاف الدين، كذلك ينبغي من الأب أن ينبه الابن لا تمشي مع هذا كما أنك لا تمشي مع ذاك، لا تصاحب هذا ولا تصاحب ذاك، اختر صديقا يخاف الله سبحانه وتعالى. هذه الأشياء يعني لا سيما هالأيام هذه من أهم المهمات من الآباء تجاه أولادهم، ما يتركوهم لوحدهم عرضة للإنترنت والجوجل و ولأصحاب السوء. الأب بده ينتبه والأم بده تنتبه، ابننا ولدنا مع مين عم يمشي، لأن الصحبة تؤثر جدا. حتى لو كان بالمدرسة ممكن الأب أو الأم يسألوا ابني مع مين ماشي، مين بيخالط، ليتأكدوا. نعم. وهذا من باب التحري، هذا منا خيانة. ولن ضد مصلحة الولد، بل هذا من باب مراعاة أمر الولد، لأن الولد يحتاج إلى من يرشده في مثل هذا العمر، فلا ينبغي أن نتركه عرضة لشياطين الجن وشياطين الإنس، لأن بعض الناس يعني فهمهم بعد ما صار قويا ليميز بين صاحب السوء ولا صاحب الخير. فمن جملة الحقوق للأبناء على الآباء أنه يعلموهم اختيار الأصدقاء. بدي أختم بكلمة، نعم، أنه بينا نحن في دروس مضت عن أهمية بر الوالدين وخطورة عقوق الوالدين، وبينا في هذه الحلقة كثيرا من حقوق الأبناء على الآباء، ولكن أكرر وأقول لو قصر الآباء في حقوق الأبناء هذا لا يبرر عقوق الأبناء، ولا يبرر أن يقصر الولد في حق والديه. لو سلمنا أنه في بعض الأهالي قصروا في تربية أولادهم، هذا ليس مبررا للأبناء أن يعقوا آباء وأمهاتهم. فنصيحتنا لهؤلاء الأولاد التقوى والعمل بالأحكام الشرعية. لو سلمنا أن أباك يوما ما ظلمك أو أمك ظلمتك، إياك أن تعاملها بالمثل، إياك أن تعامله بالمثل. أنا سمعت وشفت وخبروني وبعض الأهالي حكيوا معي أنه في بعض الأولاد نشأوا في قلوب حقد تجاه أمه وأبوهن، كل أعمال الخير اللي عملها أبوه وأمه معهم ما مذكر منها إلا أنه يوما ما أبوه مثلا يعني ضربوا، وقفوا على الحيط، ظلموا، يلي هو ما مذكر إلا مثل هذه المشاهد، مثل هذه الأمور التي حصلت. وما زال بعد ما هو كبر وتزوج صار عنده أولاد يحقد على أهله تجاه هذا الموضوع. هذا أكيد ما بيكون عمراء أحكام الشرع. لو قصر الأب في أمر ما والأم قصرت في أمر ما، لا يعني الولد أن يعامل أمه أو أباه بالظلم. على الجميع التقوى، على الجميع ونحن معهم الالتزام بالأحكام الشرعية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يعيننا وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. آمين. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. نختم معك هذا اللقاء ونتقدم لك بجزيل الشكر على ما زودتنا به من نصائح دينية، وبينت لنا الكثير من حقوق الأبناء على أبائهم. نفع الله بك المسلمين، والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نيال اللي اشتغل على حسن العمل وعن لحظة الأجل، ما سهى ولا غفل، وكان الرأي الأصيل تقوى الله الجليل، وكان الرأي الأصيل تقوى الله الجليل. مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح. أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى، سطعت بالخير منارتها مشرقة تدعى.